هل يجب أن تكون النية أو بدون سلامك الدلالة على الخير؟ لا بد من النية، إنما العلم النيات، إذا كان مهنة نية ما يحصل لها الأجر هذا إلا بالنية.